الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهت قصة صاحب الجنتين، تلك القصة الجميلة التي استفدنا منها فوائد كثيرة. في النهاية لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا، ما استطاع أن ينصر نفسه، ولا نفعه جنوده، ولا نفعه من كان معه من الخدم، ما استطاع أحد يدفع عنه عذاب الله. انتهت القصة، وذكر الله بعدها ثلاثة فوائد. ذكر الله سبحانه وتعالى لنا بعدها ثلاثة فوائد، كل فائدة نحن بحاجة أن نقف معها قليلا. أما الفائدة الأولى فيقول ربي سبحانه: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. إذا تولاك الله كفاك، إذا تولاك الله حماك، إذا تولاك الله وقاك. كن مع الله وكوني مع الله يكن الله معكم. الولاية الحقيقية ليست أن يغتر الإنسان بجاهه، بذكائه، بماله، بمواهبه، بخدمه، بأهله، لا. الولاية الحقيقية أن يتولانا الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه. والفائدة الثانية يقول ربي سبحانه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه حقيقة الدنيا، لنتعلم الدنيا سحارة مكارة. كم من أناس غرتهم الدنيا وأوبقتهم. الدنيا أيها الإخوة لو كانت ستبقى لنا ما جاءتنا من غيرنا، ليست بباقية. الدنيا إن حلت أو حلت، وإن كست أو كست. وكم من رجل كان له فيها علامات فلما علا فيها مات. هذه الدنيا ضرب الله مثلها بالماء. الماء هل يستقر في يدك؟ إذا أخذت الماء وقبضت عليه هل يستقر في يدك أم أنه يتفلك بسرعة؟ وهذه الدنيا تظن أنك قبضت عليها أنك حستها فإذا بها تذهب من يدك سريعا. مثل الدنيا مثل الماء أيها الإخوة، هل يستطيع أحد منا يدخل الماء ولا يبتل؟ وكذلك الدنيا، إن دخلت في الدنيا لابد أن يصيبك شيء من غبارها ومن وسخها ومن فتنها، فانتبه على نفسك، ادخل بقدر، لأن مثل الدنيا مثل الماء. الماء إذا أخذته بقدر انتفعت به، وإذا جاء الماء بشكل كبير فإنه قد يصبح مدمرا، يدمر كل شيء. ثم هذا الماء دخل في الأرض فصار نباتا، ومثل الدنيا كمثل النبات، يبدأ ضعيفا ثم يقوى ويزهر ويثمر، ثم يرجع يصفر ثم ييبس ثم يصبح هشيم تدروه الرياح تفرقه الرياح. وأنت كذلك، حياتك بدأت وأنت صغير ثم أصبحت شابا قويا نشيطا، ثم بدأت تفقد الذاكرة وبدأت تفقد قواك. مالك بدأ قليلا ثم أصبح كثيرا ثم سيرجع إلى القلة من جديد. علمك بدأت لا تعلم شيء ثم تعلمت شيئا حتى أصبحت ذا علم، ثم تبدأ مرة أخرى تتراجع وتنسى كثيرا. هذه الدنيا أيها الإخوة. أما الفائدة الثالثة والأخيرة فيقول ربي سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لا تنسى نصيبك من الدنيا، لابد علينا أن نوازن. ليس معنى هذا الكلام أن الإنسان يزهد في الدنيا ويترك الدنيا ويهجرها، لا، خذ من الدنيا بقدر ما تصل به إلى الآخرة. خذ من الدنيا أجرة الركوب التي تمر بك على هذا المعبر إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لا تزد في الحمول، ليس لك إلا زاد الراكب، لأن أمامك عقبة كؤود لا يجوزها المثقلون. خفف من الأحمال ما استطعت. أرأيت الراكب إذا ذهب في السفر ماذا يأخذ بشنطته؟ يأخذ الأشياء الضرورية. وأنت كذلك، خذ الأشياء الضرورية التي تعبر بها إلى الآخرة. أخي الكريم، إذا تعاملت مع الدنيا فخذ منها، لكن انتبه، متى ما أوقعتك الدنيا في حرام فقد خرجت عن الخط الصحيح. بدأت تجمع ولا تبالي حلال أم حرام، بدأت تخرج عن الخط الصحيح. متى شغلتك الدنيا عن الطاعة وعن الفرائض وعن كثرة جمع الحسنات بدأت تخرج عن الطريق الصحيح. خذ من الدنيا بقدر واجمع لآخرتك أخي الكريم. أرأيت ماذا سمى الله المال والبنون؟ زينة. ما قال الله قيمة. الآن كثير من الناس يقيمك كم عندك من مال، كم عندك من ذرية، كم عندك من أرصدة، كم عندك من أمارات. لا لا، المال والبنون مجرد زينة، وهذه الزينة إذا خدعتنا تتحول إلى فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فاحذر أخي الكريم. واخذ من الدنيا بقدر وركز على والباقيات الصالحات، هذه التي ستبقى لك، الصلوات، الصيام، الصدقات، الذكر. قال بعض العلماء الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الذي سيبقى لك خير ثوابا وخير أملا، هذا الذي تؤمل للمستقبل الحقيقي، تؤمل للآخرة وخيرا ثوابا. انظر للثواب العظيم الذي ستأخذه من هذه الحسنات. ودعني أضرب لك مثلا سريعا، لو أن رجل تصدق بمئة ريال كم تكتب له في الميزان؟ الحسنة بعشر إلا الصدقة، الصدقة بسبعمائة. تصدق بمئة ريال لا تكتب مئة، تكتب سبعين ألف، مئة في سبعين. وبعض الناس مع إخلاصه وشدة يقينه وبذله وإخفاء للصدقة تكتب أكثر من هذا، لكن ابتداء أقل واحد تضرب له بسبعمائة. ثم ماذا؟ افرض أنك في صدقة من الصدقات أخلصت الله وأخرجتها من حر مالك وأنت محتاج، وأخرجتها في رمضان وأوصلتها خفاء إلى محتاج، فكان أجر الصدقة عظيم. ثم تصدقت بثانية وثالثة لكن أقل أجرا من الأولى، تدري ما الذي يحدث؟ يضرب الله كل صدقاتك ويضاعفها لك مثل الصدقة العظيمة التي فعلتها، لأن الله لا يعاملنا بتفاوت الأجر أبدا. ولنجزينهم أجرهم ها بأحسن ما كانوا يعملون، أحسن صدقة تضرب لك جميع الصدقات اللي فعلتها بها ويكتب لك الأجر. ثم أيضا مضاعفة ثالثة، آثار الصدقة. افرض أن الصدقة التي تصدقت بها هذه أخذها الرجل وتزوج، يكتب لك مثل أجر الزواج. ثم أتى بأبناء، يكتب لك مثل الإتيان بأبناء مسلمين. ثم الأبناء حفظوا القرآن، يكتب لك مثل حفظ القرآن. ثم أصبحوا محفظين للقرآن، يكتب لك مثل أجر تحفيظ القرآن. ثم أصبح بعض طلابهم دعاة وبعضهم متصدقين وبعضهم أئمة وبعض، يا الله، يكتب الله لك آثار الصدقة. والمضاعفة الرابعة، وربنا أكرم، خير ثوابا سبحانه، خير عند ربك ثوابا. لو أن هذا الدرهم ما تصدقت به ووضعته في أفضل تجارة فأتى لك بأفضل ربح، ثم أخذت الأرباح ووضعتها في أفضل تجارة فخرجت لك بأفضل ربح إلى يوم القيامة، الله عز وجل يجازيك على هذا، يربي لك هذا الدرهم وكأنك تاجرت به وتاجرت به وتاجرت به حتى أصبح مثل الجبل. فلا يجعل الله مئة، بل يجعل أرباح أرباح أرباح، هذا المبلغ لو أنك مسكته يجعلها لك سبحانه. ما أعظم هذا، إنها الباقيات الصالحات، سأحدثكم عنها حديثا بعد قليل، حديث مهم، ابقوا معنا لتستمعوا. الباقيات الصالحات فيها يتنافس المتنافسون. ومن الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ذكر الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يفقه كيف يتاجر مع الله سبحانه، الذكر تجارة مع الله. أما ترى بعض التجار يربح من الدرهم درهمين، وبعض التجار من ذكائه يربح من الدرهم عشر دراهم. وأنت إذا تاجرت مع الله اعرف كيف تذكر الله سبحانه، في ذكر أجره قليل وهناك ذكر أجره أعظم وأعظم. لنضرب مثل التسبيح مثلا، هناك تسبيحات كثيرة، لكن إذا أردت أجر عظيم جدا في التسبيح فانتبه كيف تسبح. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذي يعرف كيف يسبح سيحصل على أجر أكبر من الذي لا يعرف ويسبح فترة طويلة. خرج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لصلاة الفجر، وجويرية رضي الله تعالى عنها تذكر الله، ثم رجع إليها بعد أن أضحى، يعني قل رجع تقريبا الساعة 9 بعد 4-5 ساعات، فوجد جويرية تذكر الله سبحانه وتعالى كما تركها. قال: أما زلت تذكرين الله منذ فرقتك؟ قالت: نعم، 3-4 ساعات تقريبا. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك 4 كلمات، 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ الصباح لوزنتهن، يعني زادت عليهن. يا رسول الله، المرأة تذكر الله 3-4 ساعات وأنت قلت 4 كلمات 3 مرات تزيد على ما قالت؟ إنها فقه التجارة مع الله. ماذا قال؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه، كم خلق الله من الشمس إلى زينة الرملة وحبة الرمل، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، عرش الله يزن السماوات والأرض، ومداد كلماته التي لا تنفد سبحانه. انظروا كيف فقه التجارة مع الله. إذا أردت أن تحمد الله، بعض الناس يحمد الله لكن بعض الناس يعرف أفضل صيغة للحمد فيحوز أجور كثيرة جدا. مر الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة على أبي أمامة وهو يحرك شفتيه. قال: يا أبا أمامة ماذا تقول؟ قال: أذكر الله. قال: ألا أعلمك يا أبا أمامة ما هو أكثر من ذكرك الله الليل والنهار؟ يعني لو تذكر الله 24 ساعة هذا الذكر أفضل. شوف سبحان الله، بعض الناس يذكرون الله أوقات كثيرة لكن هل يعرفون أفضل صيغة لحمد الله؟ ألا أخبرك بما هو أكثر من ذكرك الله الليل والنهار؟ لا شك أننا جميعا اشتقنا لذلك ونريد أن نعرف هذا، وسأقول لكم وبسرعة. قل: الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض، الحمد لله ملء ما في السماوات والأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. ثم تسبح مثلهن. يا أبا أمامة تعلمهن وعلمهن عاقبك من بعدك. إذا أراد الإنسان منا أن يستغفر يأتي بسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ألا أدلكم على استغفار هو إكسير الذنوب؟ لو وضع على الذنوب لانقلبت حسنات، حتى لو أن الإنسان وقع في بعض الكبائر. ماذا تقولون؟ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يغفر الله ذنوبك وإن فررت من الزحف ووقعت في هذه الكبيرة. ما أجمل باقيات الصالحات، وما أجمل الذين يتعلمون كيف يفقهون ذكر الله سبحانه وتعالى وكيف يذكرونه عز وجل. ما زلنا معكم في هذه المجالس ولنا وقفة مع سورة الكهف، لكن في لقائنا القادم إن شاء الله، فكونوا معنا.